المتنبي. المتنبي شاعر العربية الكبير والذي صار شعره مشرقا ومغربا، عاش أياما حميدة مع سيف الدولة الحمداني في حلب في دولة بني حمدان، ومدحه بغرر القصائد. لكن الأمل الذي كان يرجوه المتنبي من سيف الدولة لم يتحقق، ثم غادر حلب متوجها إلى مصر حيث كافور الأيخشيدي، وقال مودعا سيف الدولة: وحرق الباه ممن قلبه شبم، من بجسمي وحالي عنده سقم، ما ليكتم حبا قد برى جسدي، وتدعي حب سيف الدولة الأمم، إن كان يجمعنا حب لغرته فليت أن بقدر الحب نقتسم. لكنه غلب عليه طبعه في الفخر والخيلاء وشيء كبير من الغرور، فقال: الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم، ما أبعد العيب والنقصان من شرفي، أنا الثريا وذاني الشيب والهرم، صحبت في الفلوات الوحش منفردا حتى تعجب مني القور والأكم، إلى آخر القصيدة. وهذا قاله بين يدي سيف الدولة، ولما أوذي ورمي وجرح دون أن يفزع سيف الدولة لنصرته، قال: إن كان سركم ما قال حاسدنا، فما لجرح إذا أرضاكم ألم. المقصود خرج إلى كافور الأيخشيدي ومدح كافورا يرجو منه الولاية، فكان مما قاله في كافور: غالب فيك الشوق والشوق أغلب، وأعجب من ذا الهجر والوصل وأعجب، أما تغلط الأيام في بأن أرى بغيضا تنائي أو حبيبا تقرب. وأخذ يمدح كافور: أبا المسك هل في الكأس فضل أناله، فإني أغني منذ حين وتطرب. يحاول أن يستعطفه، والرجل باق، كافور لم يكن رجلا هينا، إلى أن قال فيه: ولو جاز أن يحو علاك وهبتها، ولكن من الأشياء ما ليس يوهب. هذا بيت القصيد الذي جعلنا نأتي بالمتنبي في هذا اللقاء عن الاستدراك. يقول: ولو جاز أن يحو علاك وهبتها، ولكن هذا استدراك، من الأشياء ما ليس يوهب. فكونك لم تهب، لم تعطي الناس علاك مجدك، لا لأنك بخيل، فالمتوهم هنا البخل، ولكن قال مستدركا: ولكن من الأشياء ما ليس يوهب. ثمة أشياء إن أعطاها الإنسان لغيره يوصف بأنه كريم، وثمة أشياء إن أعطاها الإنسان لغيره يوصف بأنه أحمق. وهذا الذي أراد المتنبي أن يقوله ويستدرك فيه، قال: ولكن من الأشياء ما ليس يوهب. والمعنى أنه لو جاء أحد يسألك مالا دينارا حلية لا أعطيته، لكن لو جاء أحد يسألك الملك الذي أنت فيه والمجد الذي أنت بنيته، لا يعقل أنك تتخلص منه وتتركه وتسلمه لغيرك، هذا محال. فإن هذا لا يصنعه رجل كيس فطن، فضلا على أن يكون رجلا ذا مجد وسؤدد. ولهذا قال: ولكن من الأشياء ما ليس يوهب. المتنبي وعاء ملئ حكمة، وإن كنت قد قلت أنا في لقاءات سابقة هو نفسه لم يستفد من الحكمة التي علمها الناس، ولذلك انتهت نهايته إلى ما انتهت إليه بقدر الله. لكن المقصود الحكمة في شعره ظاهرة بينة لا يختلف عليها اثنان، وهذا من الأبيات التي دلت على حكمته: ولو جاز أن يحو علاك وهبتها، ولكن من الأشياء ما ليس يوهب. ثمة أشياء لا يمكن أن يعطيها الإنسان لغيره، وأيا كان ذلك الطالب، أيا كان ذلك السائل، هذا يوصف صاحبه بالخرق، يوصف صاحبه بالحمق، يوصف صاحبه بأوصاف عديدة، لكن ثمة أشياء لو أعطاها الإنسان يوصف بالسخاء، يوصف بالكرم. والمقصود أن استدراك المتنبي هنا أراد أن ينفي البخل عن صاحبه، وأثبت له الكرم بهذا.